تنقسم إساءة المعاملة إلى 4 أقسام أو 4 أنواع: إزاء بدني، نفسي، جنسي، إهمال. هناخد كل واحدة نشرحها بالراحة ونعرف إيه أهم العلامات اللي لازم نلاحظها عشان نقول إن وقع إزاء من أنهي نوع كمان. أول حاجة الإزاء البدني. يعني إيه إزاء بدني؟ هو إلحاق الضرر البدني للطفل دون ارتباط ذلك بوقوع حادثة أو مصادفة. يعني إيه دون ارتباط بوقوع حادثة؟ الطفل ما حصلوش أي حاجة غريبة، يعني ما اتخبطش، ما فيش حاجة خبطته، ما وقعش من على السلم، حادثة يعني، ما خبطش في الباب كده وهو خارج من المدرسة، ما فيش أي حاجة حصلت مصادفة. الأذى هو وقع بدون ارتباطه بحادثة، لأن حادثة خلاص ده يعني طفل كان ماشي وقع من على العجلة، دراعه اتكسر عادي جدا، ما عندناش مشكلة وعندنا شهود لده، بس واحد تاني جاي لي. هنا بتظهر الشكوك تجاه الإزاء البدني لما تكون القصة غير مقنعة، التبريرات اللي هو بيقولها لك غير مقنعة، ودي هنعرفها بقى بعد شوية اللي هو قال لنا ايه عشان انا مقتنعش. فكرة الإزاء البدني هو حلقة في سلسلة متصلة من الإصابات الطفيفة والخطيرة. يعني بيجي لنا الطفل مزرق، محروق، دراعه اتكسر، فبتتراوح الإزاء البدني من حاجات بسيطة لحاجات خطيرة وأحيانا بيؤدي إلى الموت في النهاية. وبيعد الإزاء البدني هو أكثر شيوعا في الإزاءات، وكمان الحاجات الواضحة قوي في الإزاء البدني هي الكدمات، يليها الكسور وإصابات الرأس. في أنواع تانية بنروح قاريينهم بقى: هز الطفل بعنف، ركل الطفل، رمي الأشياء، إغراق الطفل اللي هو بحطه في مية وطلعه، التسبب في تسمم الطفل، عض الطفل أو خربشته. أقراها والناس هتبقى قاعدة بقى إيه ده، في حد بيعمل كده؟ يا جماعة في حد بيعمل كده، يعني ما عندناش شك في ده، بس هي بتتراوح من ايه، من بيئة لبيئة. طب ايه هي بقى علامات الإزاء البدني اللي انا لازم الاحظها؟ لو شكيت في ان طفل اتعرض لإزاء بدني، لازم الاول تحدد اذا كانت الإصابة وقع بفعل حادثة، وده هنا بجمع بقى معلومات من الطفل، من البالغين، اي شهود، اي حاجة. عندنا مجموعة من الأسئلة اللي لازم تسألها عشان تتأكد، زي ما أنا قلت لكم فوق، إن القصة اللي بتتحكي مقنعة ولا لأ، وقلت لكم إزاي هنعرف إن هي مقنعة. دي الأسئلة اللي هنعرف من خلالها القصة مقنعة ولا لأ. أول حاجة، هل كان في أسباب من وراء وقوع الحادثة تتفق مع شكل الإصابة؟ طيب يعني إيه؟ فكرة إن أنا لازم أعرف الأول السياق اللي حصلت فيه الإيه الحادثة دي. أول حاجة بقى بعرف عمر الطفل وقدراته. فمثلا الطفل الصغير في مراحل الطفولة المبكرة إيه، ما بيتحركش، يعني ما بيتحركش كتير، اللي هم لسه الرضع دول بيتشالوا، فصعب ألاقي الطفل ده مكسور أو عنده كدمات. يعني ليه ألاقي كدمات في دراعه؟ وليه ألاقي كدمات في رجله؟ تمام؟ بينما بتنتشر الكسور في الأطفال الأكبر سنا اللي هم بيجروا ويلعبوا، بس طفل رضيع لسه ما مشيش، طب ده إيه اللي حصل له؟ طفل تاني بيروح المدرسة وشقي، مقنع إن هو يتكسر. كمان لما نشوف حاجة على أذن الطفل، أعضاءه التناسلية، إصابات في إيده، الإزاء البدني لما بيكون في أماكن ما ينفعش تحصل بحادثة يبقى ده مقصود، يعني اللي هو مش معتادين عليها. يعني ليه طفل نلاقي ودنه محروقة، متاكلة، متعضة؟ إيه ده؟ اقنعني ان الطفل ده وقع على ودنه واتعض، ايه ده بقى؟ طب دي جت ازاي؟ فاهمين الفكرة؟ إن هي الإصابات بتكون في أماكن غير معتادة لإيه؟ للأذى البدني. معروف الأذى البدني هو بيبقى في الدراع، في الرجل، بس يعني مش في أماكن مدارية. تمام. الكسور الالتوائية دايما بتثير الشكوك، لأن في العادي ما بتحصلش مصادفة، فاهمين؟ لأن أنا لويت دراعه كسرته، مسكته من رجله لويتها كسرتها. الكسور الالتوائية اللي بتثير دايما الشكوك، عشان كده أنا لازم أسأل الدكتور عشان يحدد من وقوع الإصابة من إزاء بدني ولا كانت حادثة. طيب تاني سؤال، هل تم إعطاء أي سبب للإصابة؟ هنا بقى مقدم الرعاية بيشرحوا إيه اللي حصل يعني، ولا بيعزفوا عن إن هم يشرحوا، يقولك معرفش. احيانا بيرجع ده لانكارهم، ان هم يا عم دي بسيطه، ايه اللي انت ايه الهليله اللي انت عاملها دي. هم بينكروا وقوع الاذى او اخفائه، محاوله اخفائه، فما بيدولناش اسباب واضحه عشان هم منكرين